مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم. قال فصل: والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه. ونجب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلى القدمين ثم التيمم. لو أن المصنف رحمه الله ذكر فصل في غسل أو في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو في غسله، صفة غسله، يعني يكون هذا جيدا. نعم. فصل: ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة. نعم. باب التيمم: يستباح به ما يستباح بالوضوء، والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله. وأعضاؤه الوجه ثم اليدان، يمسحهما مرة بضربة واحدة ناويا مسميا ونوافذه نوافذ الوضوء. باب الحج: لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر. فذات العادة المتفررة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن. فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، وهي كالطاهرة وتغسل أثر دم. وهي كالطاهرة. نعم. وتغسل أثر دم، وتتوقف لكل صلاة. والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توقف حتى تغتسل بعد الظهر وتقضي الصيام. هذا المصنف رحمه الله قال توضأ لكل صلاة. طبعا تعرفون الحديث الذي فيه، هو محل كلام لأهل العلم يعني في روايته ودرايته. أبو داود صاحب السنن رحمه الله ذكر هذه المسألة، فيها أربعة أقوال لأهل العلم، كل باب كل قول جعل له باب رحمه الله، ثم ذكر آخر باب الذي هو قول مالك رحمه الله وهو رواية عن أحمد أنه أن المستحاضة، وهو قول قوي متين، أن المستحاضة هي من جنس الأحوال غير المعتادة في الخروج من السبيلين، خروج الشيء من السبيلين. إذا كان الشيء غير معتاد ما يلزم فيه الشيء. والفقهاء رحمه الله في هالصورة هذه اللي هو خروج الشيء من غير مخرجه المعتاد، هل يجب به يترتب عليه أحكام ولا ما يترتب؟ مالك رحمه الله ورواية عن أحمد يقولون ما يترتب عليه شيء، لأن هذا أمر غير معتاد، فلا يلزم الإنسان شرعا لأنه يغتسل لكل صلاة كما هو أحد الأقوال، ولا أن يتوضأ لكل صلاة كما هو يعني القول الثاني في مذهب أحمد والشافعي. نعم. قال فصل: والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله وهو كالحيض. طبعا الاستحاضة تختلف عن الحيض. الحيض يخرج من قعر الرحم، أما الاستحاضة فهو دم عرق كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمنع، لا يترتب عليه أحكام. والقياس الحقيقة، القياس الشرعي هو قول مالك، لأنك أنت الآن تجيز الصلاة فيه وتجيز الجماع وتجيز ما يعني أن تطوف المرء به وتحج المرأة فيه وتحج وإلى آخره، هذا منها كذلك. إذا كان أحكام هذه كلها ما تترتب عليها شيء ولا تلزم المرأة بشيء منها، هذا مالك رحمه الله يقول هذا الباب كله ذا أنا ما أرى أنه يلزمها شيء، وهو قول متين على كل حال. وأشار إلى هذا يعني بينه في موطئه، فيحمل هو رحمه الله وغيره كأحمد في إحدى روايتين عنه يحمل هذا على أنه الوضوء فيه إن صح اللي هو التوضؤ لكل صلاة يحمله رحمه الله على الاستحباب وليس على الوجوب، لأنه حدث غير معتاد مثل ما قلنا في مس الفرج، مثل ما قلنا في مس الفرج أحد القولين في مذهب أحمد الذي هو استحباب يعني أن يتوضأ الإنسان منه. نعم. قال فصل: قال كتاب الصلاة: أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير كل شيء مثله سوى فيه الزوال، سوى فيه الزوال، وهو أول وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب. طبعا يقصدون بالبياض الصفرة، أول وقت العصر، وهو قال وآخره ما دامت الشمس بيضاء، يعني يعبرون بالبياض في ضد السواد أو الحمرة، ولا الشمس من يوم تخرج وهي صفرة، في شمس كحلية ولا شمس هي صفرة تخرج، لكنها إذا دنت من الغروب يعني دخلت في الشفق، خلال في الشروق يكون فيها نوع حمرة، والحمرة ليس لها، هي الحمرة هي لانكاس ضوئها في الأفق، هذا مقصد الفقهاء رحمهم الله. نعم. وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر، وهو أول العشاء، وآخره نصف الليل، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس، ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، ومن كان معذورا وأدرك ركعة فقد أدرك، والتوقيت واجب، والجمع لعذر جائز، والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيره من غير تأخير، وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب. المصنف قال والجمع لعذر جائز، الجمع للسفر، هل هو الجمع لأجل السفر، شرع لأجل السفر للحاجة، هذا هو أصح القولين، أنه إذا احتيج إليه يجوز الجمع فيه، يعني مثل هذا الإنسان الذي في حال المطر كما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إذا احتاج الإنسان لأمور أمنية أو الطبيب في عيادته أو أشبه ذلك، إذا احتاج إليها ما يجي يخونه في الله وفاتح بطن الرجال يقول لا بصلي، بطن الرجال عد له قم، لا أخونا في الله خله انتظر شوي، روح يتوضا ويروح يتسنن ويصلي، ولا الرجال انتقل إلى الرفيق الأعلى، مثل الأمور هذه الإنسان يقدر لها يعني قدرها. نعم. باب الأذان: يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا أو أكثر ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة، ويشرع لكل سامع الأذان أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. هنا لاحظ المصنف قال ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند إيش؟ ها؟ عند دخول وقت الصلاة، وهذا مطلقا ما يمكن أن يؤذن لغير وقت الصلاة، وقت الدخول، ها؟ نعم ممكن أن يؤذن لغير وقت الصلاة كما في الفائتة على أصح القولين، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في الصحيح قال أذن وأقام وصلى ركعتي الفجر وصلى الفجر كما كان يصليها، هذا فيه التصريح بأنه عليه الصلاة والسلام نادى لها، فالفائتة الصواب في تعريف الأذان أنه النداء لدخول الوقت ولا للصلاة، النداء للصلاة هذا أدق في التعريف حتى تدخل الفائتة في التعريف. نعم. ما قرأها؟ طيب. نعم. وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب. أحسنت. ها؟ قرئت؟ طيب لا بأس، المكرر أحلى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته، ولا يشتمل الصماء، ولا يسجل، ولا يسجل، ولا يسجل، ولا يصلي في ثوب حرير، ولا ثوب شره، ولا مقصوب، وعليه النقود. شاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. وهنا المصنف رحمه الله قال يعني في أن المصلي يجب على المصلي إلى آخره اللي هو في شروط الصلاة، قال ولا وكذلك المنهيات أو الواجبات فيها، قال ولا يسدل ولا يسبل. هنا تنبيه الحقيقة في مسألة يعني الإسبال، وهو أنه في سنن أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمسبل، وهذا الحديث غير محفوظ، والعمل يعني ليس على هذا الحديث، إنما هذا الحديث يعني إن صح وفيه مقال عند جمع من الحفاظ، لكن لو صح ففيه معنى كأنه معنى الزجر في صورة خاصة، وهي ما أشرت إليها النصوص في الإسبال إذا كان من خيلة، لعل النبي صلى الله عليه وسلم طلع على شيء مما يعني عنده، كما طلع على أبي بكر كما في البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنه يسترخي ثوبي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم إلى آخر الحديث، ذكر المسبل قال يا رسول الله إن ثوبي يسترخي، قال إنك لست منه. والبخاري رحمه الله يعني هو وجمع من السلف، وهو مذهب أحمد وقول يعني جمع كثير من السلف من التابعين، أنهم يفرقون بين الإسبال إذا كان خيلاء فيكون كبيرة من الكبائر، وأما غير الخيلاء فيكون غير محرم. والبخاري رحمه الله كان يميل إلى هذا، يعني إلى أنه إن كان بخيلاء، وبوب عليه بابين سيؤذن يعني طيب يعني بوب عليه بابين، الباب الأول صحيح ذكر الخيلاء، والباب الثاني من يعني جر ثوبه من غير خيلاء، هذا يعني ما يترتب عليه شيء، وهذا على كل حال قول قوي. نعم. ثم قال المصنف هنا يعني وعليه استقبال قبلة إن كان مشاهدا لها أو في حكم مشاهد. يعني أنا أنبه إلى مسألة حقيقة يعني غريبة أنا أراها بين صفوف طلبة العلم، ورأيتها يعني في بعض البلدان أغرب، يأتي بعض إخواننا ويكونون في البر أو في أي مكان، وبعضهم يقول لا لا شوي ها لا لا انتبه، يعني كأن هذا الإنسان اللي يعني يصنع هذا الصنيع كأنه سيقع على باب الكعبة، بينما هو في الحقيقة أكثر الناس يتخرصون في هذا، حتى الإلكترونية هذه اللي هي البوصلة هذه ليست يعني بذاك الدقة، وقد جربناها في الحرم، يعني هي تشير إلى جهة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع للناس، قال للناس كما في السنن ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني عندنا هنا في الكويت ما بين الشمال والجنوب، النبي صلى الله عليه وسلم قالها لأنه كان في المدينة وهو يتجه في الجهة الجنوب، فشرق وغرب بالنسبة له، لكن هنا ما بين الشمال والجنوب، يعني كم درجة هذه اللي نصف الدائرة كم درجة 180 درجة، هذا وسع الله لك فلا تضيق عليه. وبعض الإخوة في إحدى البلدان الأفريقية جامع بني من أيام السلف، ولما جاءوا طلعوا لهم بعض الشباب الحلوين هذا الطيبين قالوا لهم لا احنا جبنا أجهزة ومدري إيش، فصار المسجد بهذه الصورة، ولكنهم إذا صلوا يعني ينحرفون قليلا، صارت الصفوف وضعوا غيروها الفرش بهذا الشكل بشكل يعني منحني أو منحني. فعاد واحد من الظرفاء عندهم يقول لي إن الإمام إذا أراد أن يقول للناس بدل ما يقولهم استووا اعتدلوا يقول لهم انحرفوا بهذا الشكل يعني، والحقيقة ما كان يلزمهم هذا، ما بدأ ولا يحتاجون إلى مثل ذلك، هذه الطريقة إذا خالف فيها الإنسان الآثار وخالف هدي السلف يقع في مثل العجائب هذه. قال الله عز وجل وسع عليك 180 درجة، ورك الضيقة في جزء من الدرجة، الله وسع عليك. إذا قال لك الله عز وجل لماذا ما استخدمت البوصلة اللي ما أدري يسمونها هذه، قل يا ربي إن رسولك قال لي ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب كيفية الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأفضل. هذا كان المصنف رحمه الله يرى أنه سنة ثم أنها رجع إلى القول بالوجوب. نعم. ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة والتشهد الأخير والتسليم وما عدا ذلك فسنن، وهي الرفع في المواضع الأربعة والضم والتوجه بعد التكبير. توجه يعني الاستفتاح، والاستفتاح من المسائل الغريبة الحقيقة في الصلاة، لأن الاستفتاح فيه خمسة أقوال. سنذكر هذا استطرادا لأجل الفائدة حتى ننبه إلى كثرة الأقوال أحيانا في المسألة. قول بأنه ركن لا تصح الصلاة إلا به، هذا قول عندنا في مذهب أحمد، قول في مذهب أحمد وليس رواية، فرق بين القول والرواية. القول الثاني أنه واجب، كذلك قول في مذهب أحمد. القول الثالث أنه سنة كما هو قول الجمهور. القول الرابع بأنه مكروه كما هو في مذهب مالك. الخامس أنه مفسد للصلاة، وهذا عند الزيدية. شوف كيف العجائب الأقوال، يعني من الصفر إلى 180 درجة. كيف اللي يرى أنه ركن لا تصح الصلاة إلا به، والقول الأخير هذا أنه يبطل الصلاة لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا. هكذا يقول القائل بهذا، وإلا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 6 أو 7 يعني أنواع منه. نعم. والتعوذ والتأمين وقراءة غير الفاتحة معها والتشهد الأفضل. نعم. والاستراحة والأذكار الغالبة في كل ركن، والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. فصل. وتذكر الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شوق أو ركن عمدا. فصل. ولا تجب على غير مكلف وتسقط على من عجز عن الإشارة أو رغمي عليه حتى خرج وقتها، ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. هذا المصنف رحمه الله قال يعني هنا وتسقط على يعني عمن أغمي عليه حتى خرج وقتها. هذا على كل حال أحد الأقوال في المسألة، وهي مسألة يعني سنبينها الآن نحن، وهي المسألة يعني إذا كان الشيء مترددا بين شبهين يلحق بأيهما. هل المسألة هذه ممكن أن نمثل بها؟ هل النوم، هل الإغماء نوم أو فقدان عقل؟ ما رأيكم؟ شوف سبحان الله اختلفتم كما اختلف السلف. يعني عندنا المالكية والشافعية هو رواية عندنا في المذهب أنه لا يقضي كما قال المصنف هنا، إذا أغمي عليه حتى خرج وقته، لأنه إن كان في الوقت فيصلي بلا خلاف، ما في خلاف هذا، إنما الخلاف هو إذا خرج من الوقت، هذا اللي محل الخلاف. هذا في يعني عند الشافعي ومالك ورواية عندنا في المذهب. والحنابلة رحمه الله عكسوا، هؤلاء يقولون لا يقضي مطلقا، المذهب عندنا أنه يقضي مطلقا. أفاق في الوقت ولا ما أفاق، ولا أفاق خارج الوقت. مالك رحمه الله كان يعني يتوسط في هذا رحمه الله، يعني عفوا أبو حنيفة يقول إذا أغمي عليه 5 صلوات فما دون قضاء، وإلا إذا زاد ما يقضي. واضح أن أبو حنيفة يجعله مترددا إلى أي شبه، ها؟ إلحاقه بالنوم فيما دون الخمس، وإذا زادت ألحقه بماذا؟ فقدان العقل. كيف ما فيه نوم؟ لا ممكن، ممكن ينام يا شيخ. أنت ما سمعت النكتة هذه المصرية اللي أفاقوا يوم الخميس وجاي بدري، قال له لا المدير لا تتأخر الله يهديك، كل يوم تتأخر، وجاء أخونا في الله يوم ونام بدري، وفعلا جاء يوم السبت ولا هذا ما شاء الله جاي بدري. قال له جزاك الله خير، بس أنت وينك أنت يوم السبت؟ أخونا في الله نعم الجمعة والسبت، وجو استيقظ يعني قبل ال... فممكن هذا يحصل. أنا كنت أشرح في أحد الكتب أظنها في الروضة أو أحد الكتب، وكنا نبين هذا. قال واحد من الأخوان أنا عندي هذا هذه المشكلة لي مرض النوم، النوم ربما يكون مرض أحيانا نسأل الله العافية، وهو موجود أصله في مرض النوم، هذا موجود أصله في سنن أبي داود في حديث صفوان بن معطل السلم، قال يا رسول الله إن أهل بيت في الجاهلية لا نستيقظ إلا على بعد طلوع الشمس، قال فإذا استيقظ فصلي. هذا مرض، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس صلوا خارج الوقت، هذا مرض. واحد ما يقوم ترش عليه موية، ترش عليه ثلج، ترش عليه موية حارة، ما يقوم، تسحبه برجليه توقفه يطيح، هذا مريض، هذا مرض. يوجد بعض الناس ها؟ نعم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا. طيب، فهذه المسألة على كل حال هي عندنا في الحقيقة أنها من المفردات، من المفردات الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة أنه يقضي مطلقا الصلاة، ما هي لعبة، ما تترك لأي شيء. والحقيقة أن هذا القول أظهر، لأنه هو الذي عليه فتوى الصحابة سوى ابن عمر، والمروي عن ابن عمر تأوله مالك رحمه الله في الموطأ، وفيه كلام حقيقة، لكن الذي عليه فتوى الصحابة هو القضاء كما رأى هذا ابن أبي شيبة، فهو هذا القول أليق. وهذا مثل ما قلنا لكم إمام أحمد رحمه الله في المفردات يلجأ إلى قول الصحابة لأنها أظهر في بيان العمل، كيف تعرف أن هذا القول معمول به ولا هذا النص معمول به ولا غير معمول به؟ ترجع لأثر الصحابة، إن وجدتهم تواردوا على أحد الأقوال تمسك به، فهذا أقوى الأقوال، ولا سيما أن المعنى يؤيده، وهو أن الصلاة خطيرة، يعني كيف تخرجها عن يعني عن عهدتك أنت بخروج الوقت. نعم. طيب، قال باب صلاة التطوع، وهي أربع قبل الظهر، أربع بعده، أربع قبل العصر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر، صلاة الضحى، صلاة الليل، وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها، وتحية المسجد والاستخارة، وركعتان بين كل أذان وإقامة. هنا يعني أنبه على مسألة يعني أرى يعني كثير من الإخوة المصنف أشار إليها يعني إشارة يعني أنها من السنن، قالوا ما عدا ذلك فسنن، لما ذكر التشهد والتسليم اللي هي من فروضها أو من واجباتها، أو يعني قال ولا يجب من أذكارها إلا التكبير إلى آخره، قالوا ما عدا ذلك فسنن، ثم ذكر هذه الأشياء منها الإشارة. الحقيقة أن الإشارة السنة فيها أن لا يحرك الإنسان يعني أصبعه في الإشارة، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما التحريك فليس محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم. ويعني يخرج لنا مجموعة من إخواننا في أشكال يدلك على خطأ القول، هو اختلاف الناس في تفسيره، هذا ما يدلك على ضعف القول، فتجد بعض الإخوة يقول هكذا، بعض الإخوة يقول هكذا، بعض الإخوة يقول هكذا، بعض الإخوة يقول هكذا، بعض الإخوة يقول هذه كلها وليس عليها أثار من العلم، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القاعدة، قاعدة من قواعد الصلاة، أسكنوا في الصلاة، هذا خلاف السكون، الإنسان إذا حرك هذا ما في شك أن خلاف السكون في الصلاة، خلاف هذا الأمر النبوي، ولا سيما أن هذا الحديث ليس محفوظ كما بين هذا جمع من الحفاظ، والكلام فيه على كل حال يعني يطول في هذا. طبعا هذا على كل حال أنت ركبت بين حديثين، يعني والحديث الأول من حديث وائل بن حجر وهو حديث غير محفوظ، يعني المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإشارة، كما في حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، وحديث كذلك جمع من الصحابة منهم ابن عمر وغيره، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بالتحريك لو لم يأتي فيه إلا مخالفة الحديث الذي في الصحيح أسكن في الصلاة لكان فيه الحقيقة مخالفة. أنا ما أدري إذا كان الإخوة طريقتكم تستقبلون المباشر ولا نأخذ بأسئلة، إذا كان كتابة يكون هذا أحسن. اكتب كل ما تحبه حتى ننظم بس الوقت، يكون هذا أحسن. لعلنا نقف على هذا، والغدا إن شاء الله نبدأ يعني بعد العصر مباشرة، نصلي هنا العصر ونبدأ مباشرة حتى نستفيد من الوقت، لأن الكتاب طويل كما تعرفون، فإذا يعني ما حضرنا باكرا يضيع علينا بعض الوقت، والله أعلم. أحسن الله عليكم. هذا سؤال يقول السائل فيه: ما معنى قول المصنف والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه؟ والأصل إيش؟ أي هذا ما يعني ما فهم يعني العبارة هذه؟ الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله في هذا ماء الحمام، الماء الموجود على أرض الحمام، المياه الموجودة على أرض الحمام طاهرة ولا نجسة؟ هذا الأصل فيها، لك أن تحتج بهذا الأصل، طاهرة حتى ترى عين النجاسة. حمامات الناس في الغالب ينظفونها، ليست هي مثل الصهريج هذا الذي يعني أعزكم الله البلوعة هذه التي يعني يقضي فيها الإنسان الحاجة، هذه مخالي له للنجاسة. لكن الماء الذي موجود في أرض الحمام، وهكذا بعض النساء يعني تقول رطوبات الطفل قد يكون عرق، كثيرا ما يكون عرق، الأصل فيه الطهارة، إلا إذا كان أنت ترى عين النجاسة أو تشمها، إن النجاسة متميزة تتميز عن مطلق الماء. أحسن الله عليكم. هذا يسأل يقول: لو طهرت الحائض بعد وقت العشاء وقبل المغرب هل تصلي العشاء؟ وتصلي المغرب، هذا هو أصح القولين، وهو الذي عليه فتوى الصحابة. وهذا القول قد يكون فيه غرابة، يعني لأن الصلاة المجموعة السنة أن يلحق أولها بآخرها بالنسبة للحائض، والحقيقة أن هذا القول هو قد يكون مخالف للنظر، لكن عليه فتوى الصحابة كما روى هذا عبد الرزاق بن أبي شيبة وابن المنذر وجمع من أهل العلم والخلال في جامعه، وقال ابن مقتضاه الإمام أحمد رحمه الله، وصاحب المغني الموفق أشار إلى هذا. على كل حال يعني شرح هذه المسألة، لكن السنة للمرأة إذا صلت قبل غروب الشمس، إذا طهرت قبل غروب الشمس تصلي العصر والظهر، إذا طهرت قبيل الفجر صلت المغرب والعشاء. هذا هو يعني الذي أفتى به الصحابة رضي الله عنهم، وإلا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في هذه الصورة المسألة هذه صريحة، إنما هو موجود صريح في كلام الصحابة وقد تواردوا عليه، إذا توارد الصحابة على قول تمسك به، الله أعلم. يقول السائل: مريض أصيب بإغماء لمدة 6 أشهر فهل يقضي هذه الأشهر؟ هذه مسألة زائدة على المسألة التي ذكرناها، مسألة الإغماء، هل نلحقها بالنوم ولا نلحقها بالفقدان العقل؟ شوف الآن سبحان الله أنتم تواردتم على هالقول ذا أنها فقدان العقل، أليس كذلك؟ ومثل هذا اللي يصابون، أي نعم يصابون ب الله يعافينا وإياكم وأخواننا المسلمين بجلطة تجلس أحيانا سنتين، عندنا امرأة صالحة أصيبت بجلطة لمدة 2 سنين فاقت من عقلها، مددة في الفراش وبعد 2 سنين سبحان الله وعت. أنا أقرأ أمس خبر أن امرأة فقدت في على أثر حادث وهي حامل، فقدت عقلها ورجع إليها بعد 6 سنين وولدت، اللي ولدت ما في بطنها وطلع الولد صحيح، وبعد 6 سنين سبحان الله، الله عز وجل له تدبير سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذه المسألة زائدة الآن تميز عندنا، لو واحد استيقظ في الوقت أغمي عليه واستيقظ في الوقت، ما تقولون فيه؟ يقضي بالإجماع، لأن هذا صورته أشبه بالنوم، أليس كذلك؟ طيب، لكن لو مثل أخونا هذا اللي 6 أشهر ولا 2 سنين هذا واضح أنه يلحق به هذه الصورة. وهي على كل حال هذه المسائل الاجتهادية الفقهاء رحمهم الله، وأهم شيء أن الإنسان في مسألة التردد بين شبهين أن يتأمل ما يستعجل. أنا أذكر أن الشيخ رشيد رضا رحمه الله يعني أو أحد الأفاضل يعني علق على عبارة المغني في قول صاحب المغني الموفق رحمه الله لما تكلم على العبد يلحق بالبهيمة ولا يلحق بالمكلفين، قال وهذا لا يليق من الموفق رحمه الله، عبد هذا نفس ابن آدم شلون يلحقها بالبهيمة؟ وما أراد رحمه الله الفقهاء ما يريدون إلحاقه به، إنما يريدون إلحاقه في الأحكام، هل تجب عليه الصلاة الجماعة الجمعة يعني الزكاة الصوم الحج الومش، إذن هذا أقرب شبها بالبهيمة، أنا ما تطالب بها الأشياء دي. حتى ما تلزمه، إذا لحق بشبه ما تأتي تلزمه بأشياء، فهم يريدون هذا. والله العبد على عين الرأس، منهم أئمة وعلماء رحمهم الله. الله أعلم.